والتشريف والمحن برغم محاكم التفتيش قد نبشت من العفن برغم نبات الجبناء والدخلاء في وطني وأرتال من العملاء تحني الهام للوثن سأحيا رافعا